إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عام الفيل كان مقدمة لميلاد جديد للعالم، والنبي عليه الصلاة والسلام ولد من عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن عبد المطلب كان آنذاك لما تزوج أمينة بنت وهب من بني زهرة، وأمينة تلتقي مع عبد الله في نسب قريش في كلاب ابن مرة، تزوج أمينة وحملت أمينة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخرج عبد الله في تجارة إلى الشام، مر على المدينة لزيارة أخواله في بني النجار، وهناك توفي عبد الله ابن عبد المطلب عن سن 25 سنة. وروايات تتحدث هل توفي والنبي عليه الصلاة والسلام جنين في بطن أمه، رواية تقول ذلك، ورواية أخرى أنه توفي بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بقليل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، لأن اليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام حمل لجده عبد المطلب فسماه باسم لم يتسمى به أحد من أجداده، وهذا الاسم كان قليلا لا تعرفه العرب قبل ذلك، محمد عليه الصلاة والسلام. سماه وعق عنه، يعني ذبح عنه. وهل ولد مختونا النبي عليه الصلاة والسلام أم ختنه جده عبد المطلب؟ الروايات بين هذا وبين ذاك، والأصح في ذلك أن جده ختنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أثيرا عند عبد المطلب، وكان يوضع لعبد المطلب فراش، والنبي لا يجلس معه مع عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم صغير إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لما لام عبد المطلب كيف تسميه باسم لم يتسمى به آباؤك، قال أردت أن يحمده أهل السماء وأن يحمده خلق الله في الأرض عليه الصلاة والسلام. فتعلم بأن الله جل وعلا هو سبحانه وتعالى كما النسب من عهد إسماعيل لم يكن فيه سفاح عليه الصلاة والسلام، فتعلم عناية الله جل وعلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي السنن بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لما حملتني أمي رأت نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام عليه الصلاة والسلام. من اللي تولى رضاع النبي عليه السلام؟ حليمة بنت ذؤيب السعدية. وفي قصة حليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة. حليمة لم تجد طفلا ترضعه، فلم تجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليتيم، والناس تبحث عن إيه؟ عمن أبوه موجود، لأن حتى يعطيها ونحو ذلك، فلم تجد أحد حترجع، فرجعت قال أخذ هذا الطفل. مجرد أنها أخذت النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كانت تعاني جدا من جفاف اللبن، مجرد أنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت ثديها باللبن وراحت بيتها، كانت عندها أغنامها كانت مضمحلة وفي قحط ومهزولة، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى عادت أغنامها أملأ ما كانت، فتغير كل شيء عنده. فقال لها زوجها تعلمين والله أن هذا الطفل هذا فيه بركة، فالبركة كانت عند حليمة لدرجة ما أحب هذا الطفل جدا محمد صلى الله عليه وسلم بركته وصلوات الله وسلامه عليه. وهو صغير بعد سنتين ذهبت لأمي لو تركتيه عندنا، رأت ما هي عليه من ذلك فتركته عندها قليلا حتى بلغ النبي عليه وسلم 6 سنوات. خرج مع أمي لزيارة قبر زوجها في المدينة، في عودتها والنبي عليه السلام 6 سنوات كان معها، والحاضنة أم أيمن بركة، وماتت آمنة أمام عيني النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 6 سنوات، ورآها وهي تموت أمامه عليه الصلاة والسلام. وسجل الله جل وعلا يتم النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه في سورة والضحى، والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى. وفي يتم النبي عليه الصلاة والسلام تدبير عجيب من الله سبحانه وتعالى. أولا لا يكون لأحد فضل في تربية النبي عليه الصلاة والسلام إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا إن لا يتكلم أحد إن النبي عليه السلام تعلم هذه الأمور من أحد، هو يتيم عليه الصلاة والسلام. وحتى يفصل الله جل وعلا النبي عليه السلام عن الجاهلية كلها، فمات أبوه وماتت أمه، وهذا من ضمن الابتلاءات المبكرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحس الناس باليتيم لليتم الذي مر به، فأثنى على نساء قريش قال، والحديث في مسلم، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على يتيم أرعاه لزوج في ذات يده عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الرجل لحديث مسلم لما أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يشتكي له قسوة قلبه، قال إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والإمام أحمد يسأل الرجل يشتكي له قسوة قلبه، قال ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. فمسح رأس اليتيم ده من أسباب لين القلوب، سبحان الله. هو في إشارات بين اليتيم وبين مسح رأسه، حتى الكلام ده موجود في الدواب، لما تمسك دابة كده وتقعد القطة الصغيرة كده وتمسحها فتعمل ايه معك؟ فتستجيب لك وتكون بينك وبينها ود. وكذلك اليتيم، فمسح رأس اليتيم ده شيء عظيم جدا، بيعطي اليتيم شحنة إيجابية قوية جدا، وكذلك تجد بفضل الله جل وعلا لينا في قلبك. وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، قرن بين السباب وبين الوسطى وفرج بينهما شيئا. فتعلم أنك بكفالة اليتيم وحبك لليتيم وكافي اليتيم الذي ينفق عليه والذي يرعاه والذي يؤدبه، لأنه فقط أباه، أفضل شيء له في الوجود، هذا يقربك من مكانة النبي عليه السلام في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.